جل وعجل هو المبتدا ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها لواحد من مخلوقاته تكون يعني نهايه وحد لعمره. وقال عبد السنه في الاذان ان كل من مات حق امته المات براه لو حدث عنه او قتل فانما مات باجل الذي جعله الله اجلا لعمره وكل مقتول يموت من اجل والروح يبقى دائما مدى الازل. كل الكلام هنا ماخوذ من هنا وعملا من نصوص الوارد لهذا الكلام. والله تعالى قادر على ابقائه والزياده في عمره لكنه مات متى لم يفضي الى مده لم تصل المده التي لم يفضي اليها اجل له. قل يقول واحد لو تغسل معناها شنو قطعنا من عمره لانه لو قبلناه بيعيش. ونحن قلنا لو الواحد قتل برضه ما بيعيش قدر المده بتاعت الرب هي ذات العجل لربنا كتبه. وهذا كما أن المرأة التي لم يتزوجها قبل موته لم تكن امرأة له وإن كان الله سبحانه قادر على أجل زوجها من قبل موته. امرأة واحدة مصرية والثانية كويتية ابتداء تزوجها ما تزوجتها لحد ما شنو موتها كون إذا لم تتزوج بها ربنا كان لا يجب يتزوج بها لكن كون ما تزوج بها عشان أصلا شنو ما كتب لي أنك تتزوجها عشان أمرك ما امتد